إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم شرح كتاب التوحيد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. شرح كتاب التوحيد برنامج أسبوعي يستضيف فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن، تنفيذ حمد بن محمد الوابلي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من دروس التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. كنا قرأنا في باب بيان شيء من أنواع السحر. أهلا ومرحبا بكم الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. نستكمل معكم هذه الأحاديث في هذا الباب، وبقي هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العظه؟ هي النميمة القالة بين الناس، رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وهذا الحديث أيضا فيه بيان نوع من أنواع السحر وهو النميمة. النميمة فيها نوع من أنواع السحر وهي العظه، والعظ هو السحر كما قال جل وعلا: الذين جعلوا القرآن عظين، يعني جعلوا القرآن سحرا وصفوا بأنه سحر. فالعظ هو السحر، فمن أنواع السحر النميمة. والنميمة نقل الحديث بين الناس على وجه الإفساد بينهم، يأتي فيقول: فلان يقول فيك كذا وكذا، ثم يذهب إلى الآخر ويقول: فلان يقول فيك كذا وكذا، ليفسد بينهما. ولهذا قالوا: إن النمام يفسد في ساعة ما يفسده الساحر في سنة. فالنميمة سحر لأنها تعمل عمل السحر، تفرق بين الناس وتحدث العداوة والبغضاء بين الناس. والله جل وعلا حذر من النمامين، قال سبحانه: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، مشاء بنميم، يمشي بالنميمة. هذا خطر على المجتمع، يفسد بين الناس بالإيقاع بينهم، يحدث بينهم العداوة والبغضاء، وقد يترتب على ذلك قتل النفوس أو الأضرار الكثيرة من النمامين، فيجب الحذر منهم. النميمة القالة بين الناس الذين ليس لهم هم إلا قال فلان وقال فلان على وجه الإفساد ونقل الحديث بينهم. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. من الجبت يعني من السحر، لأنه سبق أن الجبت هو السحر كما قال عمر رضي الله عنه. فهذه الأنواع من أنواع السحر: العيافة وهي التطير بالطيور والاعتقاد بحركات الطيور، والطرق وهو الخط، يخط في الأرض ما يسمى بالرمالين الذين يدعون علم الغيب، يخطون ثم يقولون سيحدث كذا، وهذا من عمل الشيطان. والطيرة هي التشاؤم بالأشياء كما سبق، فهي من الشرك لأن فيها اعتقاد أن أحدا ينفع أو يضر غير الله سبحانه وتعالى. نعم. المسألة الثانية تفسير العيافة والطرق والطيرة. نعم، كما سبق أن ساق المؤلف رحمه الله الشيخ ساق أن العيافة زجر الطير، والطرق هو الخط، خط في الأرض، والطيرة معروفة هي التشاؤم، هي كلها من أنواع السحر. نعم. المسألة الثالثة، يقول المؤلف بأن علم النجوم نوع من السحر. نعم، وذلك في قوله، في قول ابن عباس رضي الله عنهما: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. هذا دليل على أن التنجيم أنه من السحر. النجوم إنما خلقها الله كما ذكر زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، هذه الحكمة من النجوم. وأما من يعتقد أنها تؤثر في هذا الكون تسبب الحوادث في الأرض فهذا هو الشرك بالله عز وجل. المسألة الرابعة، أن العقد مع النفث من ذلك. نعم، وهذا كما في القرآن: من شر النفاثات في العقد، يعقدن الخيوط ثم ينفثن في هذه العقد فيؤثر ذلك بإذن الله في من قصد بهذا العمل الخبيث. وهذا فيه أن هذا النوع من عقد الخيوط أنه من السحر، وهذا بنص القرآن. وأما عقد الخيوط للمصالح ولا يعتقد فيها شيء من النفع والضر وإنما للمنافع، لا بأس بذلك. نعم. المسألة الخامسة، أن النميمة أيضا من ذلك. أن النميمة من السحر، بل هي أشد تأثير من السحر، لأنها تفسد بين الناس وتوقع العداوة والبغضاء، قد تسبب الفتنة، قد تسبب القتل. لهذا قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني تثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذا فيه التحذير من النمامين الذين يسعون بالنميمة بين الناس ويحرشون بينهم. نعم. المسألة الأخيرة من المسائل في هذا الباب، قال المؤلف: إن من ذلك بعض الفصاحة، وإن من البيان لسحرا. هذا مباح، هذا سحر مباح، وذلك البلاغة في الخطابة والكلام، أن يكون الإنسان يجيد الكلام ويجيد الخطابة ويؤثر في الناس، هذا نوع من السحر بأنه يؤثر، لكن تأثيره طيب أو مباح، فهو يسمى سحرا من ناحية أثره لا من ناحية حكمه. وإن من البيان يعني من البلاغة في الكلام والخطابة لسحرا، بحيث يؤثر في الناس ويستقطبهم نحو السامع، وهذا مباح، وهذا من باب المدح، هذا من باب المدح للبلاغة وحسن البيان. نعم. فضيلة الشيخ صالح، ما الفرق بين النوع والجنس؟ الجنس أعم من النوع، الجنس ما يشمل أنواعا، والنوع ما يشمل أفرادا. نعم. الشيخ صالح، هل زجر الطير لتعليم الصيد ممنوع؟ لا، ليس ممنوعا، الله جل وعلا أباح ذلك، قال سبحانه وتعالى: كلبين تعلمونهن مما علمكم الله، يعني الكلاب الصيد يعلمها الإنسان كيف تصيد وكيف تمسك الطريدة ولا تأكل منها، تمسكها لصاحبها الذي أرسلها. فهذا نوع من تعليم الكلاب، وهو ليس من المذموم، بل هو من المباح. نعم. ما حكم الشيخ تحنيط الطيور؟ هذا من العبث ومن اقتناء الجيف، لأن هذه المحنطات من الميتات، هذه جيف لا يجوز الاقتناء بها إلا لغرض صحيح، كما يكون عند الأطباء والمشرحين ليستفيدوا من ذلك. نعم. شيخ صالح، الطيور والقيام بتربيتها ما حكمه؟ لا بأس بذلك، لكن بشرط أن يؤمن لها ما تحتاج إليه ولا يهملها في طعامها وشرابها. فقد دخلت النار امرأة في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فلا بأس باقتناء الطيور بشرط أن يقوم بما تحتاج إليه من طعام وشراب ومأوى، ولا يعذبها، سواء اقتناها للأكل أو اقتناها للبيع أو اقتناها للزينة، لا بأس بذلك. نعم. أصحاب هذه الطيور الشيخ صالح حفظكم الله يقولون بأننا ننشغل بها ولا نقع في المخالفات والمحرمات. لا، هو ليس الغرض من ذلك أنه يتسلى بها عن المحرمات، وعن الغرض من ذلك ما ذكرنا، إما أنه يبيع منها، نعم، وإما أنه يأكل منها، وإما أنه يتخذها للزينة لغرض صحيح. نعم. حفظكم الله شيخ، زجر الطير ما علاقته بالسحر؟ زجر الطير أنه يؤثر تأثير السحر. زجر الطير هو التطير، زجر الطير هو التطير والتشاؤم بالطيور، وهذا نوع من السحر، لأن الطيرة نوع من السحر. نعم. ما حكم الخط بالأرض ليكون سترة للمصلي يا شيخ؟ الخط في الأرض ليس محرما على إطلاقه، إنما إذا قصد بالخط على الأرض الاطلاع على علم الغيب أو الإخبار عن المغيبات، هذا هو المذموم. أما أن يخط في الأرض لغرض صحيح وغرض نافع فلا بأس بذلك. نعم. صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن نبي من الأنبياء يخط، فقال: من وافق خطه فذاك. نعم، هذا من معجزات هذا النبي الذي يخط، هذا مما أعطاه الله، هذا خاص به، وهذا من باب التعجيز. من وافق خط هذا النبي فذاك، هذا من باب التعجيز، لأن المعجزة لا أحد يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. الشيخ، ما هو البيان المذموم؟ البيان المذموم الذي يمدح الباطل ويرغب بالشر ويحرض على الإفساد في الأرض. فالخطبة دعاة على أبواب جهنم كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعهم قذفوه فيها. فالذين يخطبون في الفتنة ويحرضون الناس على الشر وعلى القتل والقتيل وعلى خلع طاعة ولاة الأمور، هؤلاء مفسدون، يعني فصاحتهم وبلاغتهم هذه يستعملونها في الشر وإثارة الفتنة. نعم. أيها الإخوة والأخوات، استفدنا من هذه الدروس المفيدة وهذه الشروح القيمة لفضيلة الشيخ صالح الفوزان في هذا الدرس، باب بيان شيء من أنواع السحر. هل تريد الشيخ صالح أن تضيف أي شيء قبل أن نختم هذا اللقاء؟ نعم، نريد أن نحث المسلمين على الابتعاد عن السحر والسحرة وأنواع السحر. القصد من بيان عقد هذه الأبواب في كتاب التوحيد هو أن المسلم يتجنب هذه الأشياء ويبتعد عنها، خصوصا الآن يذكرون أن لها قنوات تبث رسائل تواصل، فهي الحذر شديد الآن والخطر شديد الآن، فعلى المسلم أن يتجنب هذه الأشياء التي تبث وتنشر بأي وسيلة كانت. نعم، شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. انتهى هذا الدرس والذي سجل مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، وسجل هذا الدرس الزميل المهندس عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله. شرح كتاب التوحيد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. شرح كتاب التوحيد برنامج أسبوعي يستضيف فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن، تنفيذ حمد بن محمد الوابلي.